إن الحمد لله صلى الله وبركاته نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس 100 في كتاب الشريعة للإمام أبي بكر محمد بن الحسين الأجري رحمه الله تعالى، المتوفى 60 و300 من الهجرة. قال: بسم الله الرحمن الرحيم وبه أستعين. ذكر دفن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أراد بهذا الباب رحمه الله تعالى بيان منزلة أبي بكر وعمر من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإن منزلتهما منه صلى الله عليه وآله وسلم في حياته كمنزلتهما بعد مماته، فهذه آية من آيات الله تبارك وتعالى. هذه آية من آيات الله تبارك وتعالى أن الناس كلهم يدفنون في المقبرة، ويخص أبو بكر وعمر رضي الله عنهما بالدفن بجانب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه آية من آيات الله عز وجل، آية لمن أراد أن يذكر ورد شكورا، وآية على كل مفتر كذاب. قال محمد بن الحسين رحمه الله: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والحمد لله على كل حال، وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم. أما بعد، فإن سائلا سأل عن دفن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما مع النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان بدء شأن دفنهما معه، وكيف صفة قبريهما مع قبره، وهل كان تقدم من النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أثر أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما يدفنان معه في بيت واحد في بيت عائشة رضي الله عنها. فأحب السائل أن يعلم ذلك علما شافيا، فأجبته إلى الجواب عنه: والله المعين عليه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فإذن هذه مسألة من مسائل العقيدة، من مسائل أهل السنة والجماعة، أنهم يعتقدون أن دفن أبي بكر وعمر إلى جانب النبي صلى الله عليه وسلم حق، فدفنهما حق، كما أن منزلتهما من النبي صلى الله عليه وسلم في حياته حق أيضا. قال محمد بن الحسين: من عني بمعرفة فضائل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وفضائل المهاجرين والأنصار على حسب ما تقدم ذكرنا في كتاب الشريعة، لا بد له أن يعلم علم هذه المسألة. فنص على هذه المسألة، نص على هذه المسألة أنها من مسائل العقيدة. قال: ليزداد علما ويقينا وعقلا، ولا يعارضه الشك في صحة دفنهما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أن هذا حق، فمتى عارضه جاهل لا علم معه كان معه علم ينفي به الشك حتى يرده إلى اليقين الذي لا شك فيه، والله الموفق لكل رشاد. فذكر رحمه الله أن علم مسائل العقيدة يزيد الإيمان واليقين ويرد الشكوك والشبهات. قال: اعلموا يا معشر المسلمين أن النبي صلى الله عليه وسلم قد علم أنه ميت، وقد علم أنه يدفن في بيته، بيت عائشة. رضي الله عنها. وقد علم أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما يدفنان معه. والدليل على هذا، الدليل على ماذا؟ على الأول، أنه يدفن في بيته. فذكر أمرين: علم أنه يدفن في بيته، وعلم أن أبا بكر وعمر يدفنان معه. قال: والدليل على هذا، يعني على الأول، قوله: بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة. الصحيح كما سيأتي: بين بيتي، ما بين بيتي ومنبري. وقوله صلى الله عليه وسلم: ما بين بيت عائشة ومنبري روضة من رياض الجنة. وهذه الروضة حقيقية على حقيقتها. العلماء يختلفون هل المراد أن العمل والتعبد في هذا المكان يكون سببا لنيل رياض الجنة، أو أن هذا المكان روضة من رياض الجنة. كثير من العلماء قالوا: لا مانع من حمله على الحقيقة، لا مانع من حمله على الحقيقة، فيكون هذا المكان له اتصال، له اتصال بالجنة. والأرض فيها من الجنة، الأرض فيها أشياء من الجنة، كالحجر الأسود من الجنة، وكما قالوا أيضا في تمر العجوة من الجنة وغير ذلك. فإذا كان هناك في الأرض أشياء من الجنة، فلا يمتنع أن تكون الروضة من الجنة ولا اتصال بالجنة. وكل مؤمن يعني يشعر بهذا عندما يدخلها، يجلس فيها ويصلي فيها، يشعر براحة ما بعدها راحة، راحة عظيمة واطمئنان وسكينة في هذا الموضع. قال: وقوله صلى الله عليه وسلم: ما قبض الله تبارك وتعالى نبيا إلا دفن حيث قبض. هذا أيضا صحيح، فالأنبياء يدفنون حيث يقبضون. قال: فهذا يدل على أنه قد علم صلى الله عليه وسلم أنه يدفن في بيت عائشة رضي الله عنها. وستأتي من الأخبار ما يدل على علم النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته أنه يدفن في بيته، بيت عائشة، وأن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما يدفنان معه، وأول من تنشق عنه الأرض النبي. هذا صحيح. قال: ثم عن أبي بكر وعمر. هذا يعني، هذا يعني ينظر فيه. قال باب ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم بين قبري ومنبري. الأول يعني فيه من لا يعرف، حديث أبي بكر الصديق هذا فيه من لا يعرف، لو عندك شاب عبد السلام خبرنا. الذي بعده حديث أم سلمة صحيح الإسناد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة، وإن قوائم منبري هذا رواتب في الجنة. رواتب يعني ثوابت، وهذا مكانها. والذي بعده نفسه، نعم صحيح بلفظ بيتي كما ذكرنا. قال البخاري، بوب البخاري في صحيحه، وهذا فيه إشكال، بوب البخاري في صحيحه باب فضل ما بين القبر والمنبر، مع أن البخاري رحمه الله يبوب بايش؟ بلفظ الحديث، إلا أنه في هذا الموضع قال باب فضل ما بين القبر والمنبر، ثم ذكر حديثين بلفظ ما بين بيتي ومنبري. ونقل الحافظ عن أبي العباس القرطبي قوله الرواية الصحيحة بيتي ويروى قبري، وكأنه بالمعنى، لأنه دفن في بيت مدرسة سكناه ولا، نعم، لأن القبر في البيت، فمن أجل هذا يعني جاءت الرواية بالمعنى. وكذا قال الشيخ الألباني، قال في رواية بيتي، قال وهو الصواب الذي لا يرتاب فيه باحث لاتفاق جميع الروايات عليها، ولأن القبر النبوي لم يكن موجودا ولا معروفا عند الصحابة إلا بعد وفاتهم، فكيف يعقل أن يحدد لهم الروضة الشريفة بما بين المنبر المعروف والقبر غير معروف. فهذا الذي يستغرب من البخاري رحمه الله في قوله باب فضل ما بين القبر والمنبر، إلا أنه يكون قد تجوز، وإن كان هذا ليس من عادته رحمه الله تعالى. نعم صحيحة كم؟ وهو هنا كذلك، وهو هنا الشيخ وليد قال أيضا في الصحيحة 20-50. أنت بس تأكد من تبويب البخاري باب فضل ما بين القبر والمنبر. الذي بعده حديث أم سلمة أيضا صحيح، والذي بعده حديث ابن عمر هذا رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة، رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة. قال ابن عبد البر والحديث محفوظ لأبي هريرة بهذا الإسناد، بهذا الإسناد مالك عن نافع عن ابن عمر، فابن عبد البر يقول أنه محفوظ لأبي هريرة بهذا الإسناد. قال محمد بن الحسين رحمه الله تدل هذه السنن على أنه قد علم صلى الله عليه وسلم أنه يدفن في بيت عائشة، وأن قبره بإزاء منبره وبينهما روضة من رياض الجنة. قال: باب ذكر وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعدد سنيه التي قبض عليها. الحديث الأول في البخاري ومسلم عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي وهو ابن 63 سنة. نعم. الذي بعده رواية لمسلم نفس الحديث. الذي بعده إسناده ضعيف جدا لكنه صح من حديث أنس عند مسلم: قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 63، وأبو بكر وهو ابن 63، وعمر وهو ابن 63. نعم، هذا معروف. وعلي أيضا. فإذا أبو بكر وعمر، أبو بكر والنبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعلي، وأما عثمان رضي الله عنه فقد عمر جاوز 80. الذي بعده لا يصح، والذي بعده إنما يصح منه يعني الجزء المرفوع: ما قبض نبي إلا دفن حيث يقبض. صححه الشيخ الألباني في أحكام الجنائز صفحة 174: ما قبض نبي إلا دفن حيث يقبض. الذي بعده في البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن مما أنعم الله تعالى علي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبض في بيتي وتوفي بين سحري ونحري. السحر والنحر نقرتان، هذا النحر، النقرة هذه النحر، والنقطة التي في أسفل الصدر هذه تسمى السحر، هذا النحر وهذا السحر. فقبض النبي صلى الله عليه وسلم ورأسه على صدر عائشة في هذا الموضع. وجمع الله الكريم بين ريقي وريقه عند الموت. ثم ذكرت كيف كان ذلك: دخل علي أخي عبد الرحمن وأنا مسندة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صدري وبيده السواك، فجعل أي النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليه، وكنت أعرف أنه يعجبه السواك. نعم، فهذا من السنن، السواك من السنن القولية والفعلية والشمائلية، كان يعجبه السواك. فقلت: آخذه لك. فأومأ برأسه: نعم. فناولته إياه فأدخله في فيه فاشتد عليه، فتناولته فقلت: ألينه لك؟ فأومأ برأسه أن نعم، فلينته له. فأمره نعم، فأمره وبين يديه ركوة فيها ماء، فجعل يدخل يده فيها ويمسح بها وجهه ويقول: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات. ثم نصب يده، وأشار ابن أبي حسين وهو أحد الرواه بإصبعه، نصب يده يقول: الرفيق الأعلى، حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ومالت يده. قال محمد بن الحسين: مرادنا من هذا دفن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بيت عائشة. الذي بعده نعم نعم. الحديث الأول هذا إسناده ضعيف جدا، فيه عبد العزيز بن أبان وهو متروك. الذي بعده ما قبض الله عز وجل نبيا إلا دفن حيث قبض، هذا صحيح. والذي بعده أثر عائشة صحيح، أنها رأت في المنام كأن قمرا جاء يهوي من السماء فوقع في حجرتها، ثم قمر ثم قمر ثلاثة أقمار، فقصتها على أبي بكر رضي الله عنه، فقال أبو بكر: إن صدقت رؤياك دفن خير أهل الأرض ثلاثة في بيتك، أو قال في حجرتك. قال أيوب: فحدثني أبو يزيد المديني قال: لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم فدفن، قال أبو بكر رضي الله عنه: يا عائشة، هذا خير أقمارك. الذي بعده أثر عائشة أيضا حسن، قالت: لقد أعطيت تسعا ما أعطيتها امرأة بعد مريم ابنة عمران. لقد نزل جبريل عليه السلام بصورتي في راحته حتى أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتزوجني. نعم، لما جاء جبريل يعني بصورتها في سرقة من حرير وقال: هذه زوجتك. ولقد تزوجني بكرا ما تزوج بكرا غيري، ولقد قبض ورأسه صلى الله عليه وسلم في حجري، ولقد قبرته في بيتي، ولقد حفت الملائكة بيتي، وإن كان الوحي ينزل عليه في أهله فيتفرقون عنه، وإن كان لا ينزل عليه وإني لمعه في لحافهم، وإني لابنة خليفته وصديقه، ولقد نزل عذري من السماء، ولقد خلقت طيبة وعند طيب، كما في قوله تعالى: والطيبات للطيبين. ولقد وعدت مغفرة ورزقا كريما، أولئك مبرؤون مما يقولون، لهم مغفرة ورزق كريم. وهذا الذي وقع في خاطري: ولقد حفت الملائكة بيت، تحتاج شاهدا، وما الباقي فله له كله شواهد. نعم. قال: باب ذكر دفن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال محمد بن الحسين: لم يختلف جميع من شمله الإسلام وأذاقه الله الكريم طعم الإيمان أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما دفن مع النبي صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة رضي الله عنها. وليس هذا مما يحتاج فيه إلى الأخبار والأسانيد المروية فلان عن فلان، بل هذا من الأمر العام المشهور الذي لا ينكره عالم ولا جاهل بالعلم، بل يستغنى بشهرة دفنهما مع النبي صلى الله عليه وسلم عن نقل الأخبار. صحيح. وهذه قاعدة أيها الإخوة، وهي التي تسمى الاستفاضة. الاستفاضة تغني عن النقل. إذا كان عندنا رجل مشهور بالسنة يدعو إليها ومعروف بعقيدته الصحيحة والناس عرفوا منه ذلك، هذا يكفي. ما يقال له بعد ما صار له في العلم كذا سنة: اذهب وهات تزكية من فلان ولا فلان. الناس يعرفونه بسلامة العقيدة وسلامة منهجه من الأهواء والفتن المضلة وهكذا. فهنا يقول بشهرة يستغنى بها عن نقل الأخبار، هذا اللي يسمى الاستفاضة. قال والدليل على صحة هذا القول أنه ما أحد من أهل العلم قديما ولا حديثا ممن رسم لنفسه كتابا نسبه إليه من فقهاء المسلمين فرسم كتاب المناسك إلا وهو يأمر كل من قدم المدينة ممن يريد حجا أو عمرة أو لا يريد حجا ولا عمرة وأراد زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم والمقام أو المقام بالمدينة لفضلها إلا وكل العلماء قد أمروه ورسموه في كتبهم وعلموه أو علموه كيف يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وكيف يسلم على أبي بكر وعمر رضي الله عنهم. هذا معروف، هذا في كل الكتب، هذا معروف عند الصحابة والتابعين، ما في أحد أنكر هذا. كان ابن عمر رضي الله عنهما لما كان يكون في سفر ويرجع، أما كان يكون في سفر، ليس كلما دخل المسجد، لما كان يكون في سفر ويرجع فيصلي ركعتين ثم يأتي ويقول السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبت. هذا كان معروف بين الصحابة تابعين ومن بعدهم. قال علماء الحجاز قديما وحديثا وعلماء العراق قديما وحديثا وعلماء أهل الشام قديما وحديثا وعلماء أهل مصر قديما وحديثا وعلماء خراسان قديما وحديثا وعلماء أهل اليمن قديما وحديثا فلله الحمد على ذلك. فسار دفن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأمر المشهور الذي لا خلاف فيه بين علماء المسلمين. يقول قائل طيب إذا كان أمرا مشهورا فما الفائدة من ذكره في عقيدة أهل السنة والجماعة؟ فيقال له ومسائل أهل السنة والجماعة كلها كلها مشهورة، لكن أهل الشبهات لا يزالون بالناس حتى يلبسوا عليهم دينهم، حتى يشككوهم في دينهم، فيتعين على العلماء أن يذكروا هذه الأمور ولو كانت مستفيضات مشهورات. قال وكذلك هو مشهور عند جميع عوام المسلمين ممن ليس من أهل العلم، أخذوه نقلا وتصديقا ومعرفة لا يتناكرونه بينهم في كل بلد من بلدان المسلمين. ولا يمكن أن قائلا يقول إن خليفة من خلفاء المسلمين قديما ولا حديثا أنكر دفن أبي بكر وعمر مع النبي صلى الله عليه وسلم منذ خلافة عثمان بن عفان وخلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه وخلافة بني أمية، لا يتناكر ذلك الخاصة والعام، يعني لا يعدونه منكرا. وكذلك خلافة ولد العباس الدولة العباسية لا يتناكرونه إلى وقتنا هذا وإلى أن تقوم الساعة ويدفن معهم عيسى بن مريم عليه السلام كذا روي عن عبد الله بن سلام، وقد عرفنا قبل ذلك أن هذا ضعيف. والذي بعده أثر مالك بن أنس، يعني إسناده ضعيف جدا لأن فيه أبو سعيد عبد الله بن شبيب، لأن فيه أبو سعيد عبد الله بن شبيب واهن كما قال الذهبي في الميزان، وقال أبو أحمد الحاكم ذاهب الحديث. ولكن المعنى صحيح مما لا شك فيه، أن هارون الرشيد قال لمالك بن أنس لمن مالك: كيف كانت منزلة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما من رسول الله؟ فقال مالك رحمه الله: كقرب قبريهما من قبره بعد وفاته. فقال: شفيتني يا مالك، شفيتني يا مالك. قال محمد بن الحسين: فلا الرشيد بحمد الله أنكر هذا من قول مالك، بل تلقاه من مالك بالتصديق والسرور. ومالك فقيه الحجاز، أخبر الرشيد عن دفن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما مع النبي صلى الله عليه وسلم بما لا ينكره أحد لا شريف ولا غيره. المقصود بالشريف ها هنا يعني الذين هم من آل الإيش؟ من آل البيت. ولو قال قائل: إن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما خلقوا من تربة واحدة لصدق في قوله. صحيح، لأن الإنسان يدفن في ماذا؟ ها؟ في التربة التي خلق منها. إذا أنت خلقت من تربة في الصين، فعندما يأتي الأجل يقيد الله تبارك وتعالى أن تذهب إلى الصين وتدفن هناك، وهكذا. هذا حديث صحيح، صححه الشيخ الألباني في الصحيحة برقم 1858 أن حبشيا بالمدينة، أن حبشيا مات بالمدينة فدفن فيها، جاء من الحبشة فمات في المدينة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دفن في طينته التي خلق منها. ولذلك تجد مثلا المغترب عندما يموت الناس يختلفون، ينقل ولا ما ينقل، وفي النهاية ماذا؟ يذهب به إلى التربة التي خلق منها. بعض أهلي يصرون يقول: لا يدفن ها هنا، بعضهم: لا أنقل. كل هذا من أجل أن يدفن في التربة التي خلق منها. فعلى هذا ما أحسن هذا الاستنباط، أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر خلقوا من تربة واحدة. فإن قال قائل: ما الحجة فيما قلت؟ قيل: روي أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبر فقال: من هذا؟ فقالوا: فلان الحبشي. فقال: سبحان الله، سيق من أرضه وسمائه إلى التربة التي خلق منها. فدل بهذا القول أن الإنسان يدفن في التربة التي خلق منها من الأرض. كذا النبي صلى الله عليه وسلم خلق هو وأبو بكر وعمر من تربة واحدة، دفنوا ثلاثتهم في تربة واحدة. ثم ذكر الحديث في الصحيحة عن أبي سعيد الخدري قال: كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض المدينة فمر بقبر فقال: من هذا؟ قالوا: فلان الحبشي. فقال: سبحان الله، سيق من أرضه وسمائه إلى التربة التي خلق منها. الذي بعده أثر محارب بن دثار، إسناده ضعيف. قال محمد بن الحسين، طبعا هذا صحيح: وسألت أبا بكر أحمد بن غزال وكان حسن الستر من أهل القرآن والنحو والعلم من جلساء أبي بكر بن الأنباري أن ينشدني في دفن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما مع النبي صلى الله عليه وسلم، فأنشدني من قوله. نعم: ألا إن النبي وصاحبيه كمثل الفرقدين بلا افتراق. ذكرنا بالفرقدان يا أبو محمد. شو نجمان؟ وصاروا بعد موتهم جميعا إلى قبر تضمن باعتناق. والذي بعده أثر مالك بن أنس صحيح، قال رجل لمالك بن أنس: يا أبا عبد الله، إني أجل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن أسلم على أحد معهم. سبحان الله، كيف الشيطان يأتي للناس، يعني يقول إني أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أسلم على أحد معهم، أن أريد أن أخص النبي صلى الله عليه وسلم بالسلام ولا أضم إلى السلام عليه أحد. الفرقدان كوكبان، ايش يضرب بهما المثل في الاجتماع وعدم التفرق. نعم. فقال له مالك رحمه الله: اجلس. فجلس فقال: تشهد. نقول التشهد اللي في الصلاة. فتشهد حتى قال: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فقال مالك: هما من عباد الله الصالحين، فسلم عليهما، يعني أبا بكر وعمر رضي الله عنهما. نعم، صدق من قال: مالك العاقل. اليوم كان عندنا يعني درس في ترجمة الإمام مالك، فمما وصف به وصفه به شيخه ربيعة لما كان يأتي مالك كان يقول: جاء العاقل. نعم. وطبعا هذا يختلف باختلاف المقامات. لما جاء هذا الذي يسأله عن الاستواء، الإمام مالك علم من حاله أنه إيش؟ متعنت، فأمر بإخراجه، أجابه وأمر بإخراجه. لكن ها هنا هذا الرجل، الإمام مالك أيضا كان عنده فراسة، كان مشهورا بالفراسة، حتى قيل للشافعي: يعني كيف أخذت الفراسة؟ قال: أخذتها من مالك، أو كما قال. فكان عاقلا وكان عنده فراسة، يعرف ماذا يريد ليش، ماذا يريد السائل. الذي بعده أثر ابن عمر صحيح، سأل رجل نافعا: هل كان ابن عمر يسلم على القبر؟ قال: نعم، لقد رأيته 100 مرة أو أكثر من 100 مرة، كان يمر فيقوم عنده فيقول: السلام على النبي، السلام على أبي بكر، السلام على أبي. وذكر شيخ الإسلام أنه كان يفعل هذا إذا سافر ورجع، ما كان يكرره. ولذلك أنت عندما تذهب إلى المدينة تفعل هذا مرة واحدة، ليس كلما دخلت المسجد كلما صليت فرضا يعني تذهب وتسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال محمد بن الحسين رحمه الله: فإن قال قائل: فإنا قد رأينا بالمدينة أقواما إذا نظروا إلى من يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ينكرون عليه ويكلمونه بما يكره، فلما صار هذا هكذا، وعمن أخذوا هذا؟ عمن أخذوه؟ أخذوه من الشيطان. قيل له: ليس الذي يفعل هذا ممن له علم ومعرفة. هؤلاء نشأوا مع طبقة غير محمودة يسبون أبا بكر وعمر رضي الله عنهم. قل هؤلاء نشأوا مع طبقة غير محمودة. فهذه النشأة والصحبة من أخطر ما يكون على المرء. قال فليس يعول على مثل هؤلاء. فإن قال قال فإن فيهم أقواما من أهل الشرف. عرفنا أن هذا المصطلح يعني إيش؟ من أهل البيت، من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وذريته الطيبة. نعم. فإن معهم أقواما من أهل الشرف يعينونهم على هذا الأمر القبيح في أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. قيل له معاذ الله، قد أجل الله الكريم أهل الشرف من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وذريته الطيبة من أن ينكروا دفن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما مع النبي صلى الله عليه وسلم. هم أزكى وأطهر وأعلم الناس بفضل أبي بكر وعمر وبصحة دفنهما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. إيش معنى بصحة دفنهما؟ يعني أن هذا إيش؟ أن هذا حق، أن هذا حق لا ينكر. وما ينبغي لأحد أن ينحل هذا الخلق القبيح إليهم. ينحل يعني إيش؟ ينسب، لا ينسب هذا إليهم. هم عندنا أعلى قدرا وأصوب رأيا مما ينحل إليهم. فإن كان قد أظهر إنسان منهم مثل ما تقوله، انظر كيف الأعذار، فلعله أن يكون سمع من بعض من يقع في أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ويذكرهما بما لا يحسن، فظن أن القول كما قال، وليس كل من رفعه الله الكريم بالشرف بقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم عني بالعلم، فعلم ما له مما عليه. إنما يعول في هذا على أهل العلم منهم. صحيح. إذا قيل إنسان من أهل البيت نقول على العين وعلى الرأس، لكن التعويل على من؟ على أهل العلم إيش؟ منهم. قال والذي عندنا أن أهل البيت رضي الله عنهم الذين عنوا بالعلم ينكرون على من ينكر دفن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما مع النبي صلى الله عليه وسلم، بل يقولون إن أبا بكر وعمر مع النبي صلى الله عليه وسلم دفن في بيت عائشة رحمها الله تعالى، ويروون في ذلك الأخبار، ولا يرضون بما ينكره من جاهل العلم وجاهل فضل أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. فإن قال قائل إيش الدليل على ما تقول؟ كم مضى إبراهيم؟ 45. إن بقي ما بنلحق نخلص الكتاب، فنقف عند هذا الموضع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.